علاقة الأشياء ببعضها من الناحية المنطقية الصورية أربع علاقات. إما علاقة التماثل، إنه يكون أكني رسم دايرة وعليها دايرة بالضبط هم فوق بعض، وده لا يتصور في العلوم. ليه؟ لأن العلمين لو هما الاثنين متماثلين تماما أو متطابقين يبقوا إيه؟ يبقى علم واحد والاسمين. عارف لما واحد يكون في البيت بيقولوا له إبراهيم وفي بره خالد، خالد وإبراهيم ده واحد، فده لو تصور في العلوم وإلا هيبقى إيه؟ علم واحد. فالثلاث علاقات الباقيين في العلوم إيه؟ إما علاقة التباين المطلق، يعني ما لهمش أي علاقة ببعض خلاص، وده من ناحية دقيقة جدا متعذر، ناحية دقيقة جدا متعذر، لكن وتصور كده في العام ان في ممكن علمين يكون العلاقة بعيدة جدا بينهم، ما فيش اي مباحث متداخل. وفي علاقة اللي هو ايه؟ العموم الخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق. يعني ايه؟ يعني ممكن انا اكون بدرس فقه كله، وفقه القضاء، وفقه النوازل، وفقه الجنايات، خلاص، او المواريث. فالفرائض لوحدة ده علم، والفقه علم. ايه علاقة الفرائض العلم المواريث بالفقه؟ عموم خصوص كلي، كل علم الفرائض، كل مباحث علم الفرائض جوه، فكل كده دايرتين جوه بعض، الفرائض جوه علم الفقه. طيب لو متقاطعين، النحو والتجويد، الصرف والتجويد، في مباحث صوتيه لا تفهم القاعده الصرفيه في علم الصرف الا بيها، وهكذا. فاحنا بنقول ان هم ايه؟ متقاطعين، دايرتين متقاطعين في مساحه. ده الخصوص والعموم الايه؟ الوجه. يعني ايه؟ شبه بعض من وجه ومختلفين ايه؟ من وجه اخر. فنسبة معظم العلوم نسبتها لبعض ايه؟ العموم خصوص الوجه. يعني